إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. ما زلنا مع الذين لا يحبهم الله ما لا يحبه الله ويبغضه، وتعرفنا على المعتدين ثم على المفسدين والفساد، واليوم مع الظالمين. لا يحب الله عز وجل الظالمين، ووردت هذه الجملة لا يحب الظالمين في ثلاث مواضع في القرآن الكريم. الموضوع الأول يتكلم عن المشركين، وإن كان ذكر صنفا منهم وهم النصارى. والموضوع الثاني يتكلم بصفة عامة عن المؤمنين والمشركين ويبين أنه لا يحب الظالمين. والموضوع الثالث كذلك قاعدة عامة وسنة من سنن الله سبحانه وتعالى. فالموضع الأول في سورة آل عمران لما يقول الله عز وجل لعيسى بن مريم: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. تأملوا ختام هذه الآية. طيب، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، ثم يربط هذه الآية بما قبلها: والله لا يحب الظالمين، أي الذين كفروا بك يا عيسى فعبدوك واتخذوك إلها من دوني أو جعلوك ابنا لي أو جعلوك ثالث ثلاثة، كل هؤلاء ظالمون والله لا يحب الظالمين. والموضع الثاني في آل عمران أيضا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. سنة ثابتة لا تتغير، يوم للمسلمين والمؤمنين والموحدين ويوم عليهم، يبتليهم الله سبحانه وتعالى ويبتلي بهم، يبتليهم ويبتلي بهم. فإذا ابتلاهم فاليوم عليهم، وإذا ابتلى بهم فاليوم لهم، وهكذا. وقد كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أن الله عز وجل قال له: إني مبتلي ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس والله لا يحب الظالمين. من هم الظالمون؟ الذين يصيبون أولياء الله بالقرح، الذين يظلمون أولياء الله، والله لا يحب الظالمين. والسنة الربانية أيضا في سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله والله لا يحب الظالمين. من هم الظالمون؟ نتعرف عليهم في القرآن والسنة على سبيل المثال للحص. فالآيات عظيمة جدا وكثيرة جدا، ولكن اخترنا ما ورد فيها لفظ الظالم أو الظالمين أو الظالمون أو ومن أظلم ممن فعل كذا، حول اشتقاقات كلمة الظلم. أول من حذر من الظلم من؟ إنه أبوكم آدم. أبوكم آدم أول من حذر من الظلم، آدم عليه السلام. ولا تقرب، ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اوعى تظلم وتقترب من هذه الشجرة وتأكل منها، ومع ذلك ظلم وأكل. وقال ربنا ظلمنا أنفسنا. أول من حذر من الظلم وأول من وقع في الظلم مش آدم بقى، لا، من قبله، إبليس، لأنه لما أمر بالسجود عصى، وبعدين حذر آدم منه، وحذر من الأكل من الشجرة فتكون من الظالمين، فنسي ولم يكن له عزم. وسبحان ربي العظيم، جاء من نسل آدم من له العزم، يعني فاق آدم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وجاء من نسل آدم خمسة من أولي العزم. وسبحان ربي العظيم، يعطي عطاء الله لمن يشاء ويحرم من يشاء. فحذر آدم من الظلم. فالظالمون والظلمة لهم صور ولقطات في القرآن الكريم والسنة، علينا أن نتعرف عليها لنحذرها حتى لا نقع في هذه المنزلقات، منزلقات الظلم. الظالمون يتلاعبون بدين الله، يبقى دي صفة خلي بالك منها وتحذرها، اوعى تتلاعب بدين الله، اوعى، احذر هذا. يعني ايه تتلاعب بدين؟ حتى لو طبقت الامر وتلاعبت في التطبيق انت من الظالمين. صورة واضحة جدا ولعلي ذكرتها قبل ذلك، وهي في سورة يوسف. سيدنا يوسف عليه السلام لما طبق حد السرقة في زمانه المعمول به في شريعة يعقوب الموروثة عن إبراهيم عليه السلام، والمؤمن بها يوسف في بلاد مصر وغير معمول بها في مصر، قال فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ جزاء اللي سرق صواع الملك جزاؤه إيه؟ قالوا جزاؤه، من اللي قال؟ إخوة يوسف. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني تخدو مقابل السرقة، ده الموجود في الشرع في هذا الوقت، ما في قطع إيد ولا غيره، هو ده الموجود. فانظروا وافقوا على الحكم وهو وافق. طب نيجي نطبق، قالوا طيب احنا عشرة، السارق في نظرنا اللي احنا شفناه او شفنا في متاعه المسروق استبعدوا والباقي عشرة، طبق الحكم على واحد من العشرة، خد اي واحد يعجبك من العشرة وبلاش ده. لماذا؟ لان اباه اخذ علينا موثقا من الله لازم نرجعه. فانظر إلى يوسف وانظر إلى تعقيب القرآن، قال معاذ الله، يستعيذ بالله، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. لماذا؟ إنا إذا لظالمون، يعني هنطبق الحكم بس على واحد ثاني، هذا ظلم. ابن الباشا زنى، وجزاء الزنا الولد شاب 100 جلدة. ايه يعني 100 جلدة؟ الباشا له حبايب وبوابين وسواقين وخدم و و و، اي واحد منهم من ولادهم ظهره فداء لابن الباشا اجلدوه. قلت تعال اجلس، قل يا ابني الاتعاب تحتك ويلا، والكاميرات تصور وطبقنا الحب وجلتنا الزاني. هذا تلاعب، انا اذا لمن الظالمين. لو عملنا هذا كمان، يعني لو طبق الحد والحكم مع التلاعب، هذا ظلم. سرق ايضا الغني، سرق الشريف، وبعدين جاب حد من عنده وقال له طبعا هيطبق عليا الحكم، ايدي هتقطع، لا مش ممكن، خد يا ابني اللي يكفيك مليون، 13 20، ويجي هو يا الولد يحسبها ها من خدمه من حراسه من كذا من كذا، يقول لك انا يعني انا لاقي شغل اصلا، وفيها ايه لما خد لي قرشين واعدل بهم حياتي، وهي ايدي جايبه ايه اصلا؟ ده انا طول ما اشتغل بيها 30 سنة مش هتجيب 30 مليون، اقطعوها فداء لايدي الباشا، وقطعناها. هذا ظلم، معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، انا اذا لظالمون. ده انت ده لو طبقت الشرع مع التلاعب في التطبيق ظلم، ما لو عطلت كله. ولذلك ياتي العنصر الثاني، الظالمون يعطلون شرع الله. قال تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. كثير من الناس بياخدوا الايه على ان من لم يحكم يعني الحكام الرؤساء، لا، لاية واسعة وطويلة وعريضة تجب كل من تعرض لحكم في مسألة ونحى حكم الله وقال بحكمه. مش الحكام بس، ده تشمل حتى الخدم، تشمل الكناسين، تشمل كل مسلم ومسلمة، كل مسلم ومسلمة تحت هذه الآية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أيا كان موقعه. ناس فهمانة بس إن مين هم الحكام والرؤساء، لا، كل الناس. قضية بينك وبين زوجتك وفيها حكم لله، أمر لله واجب النفاذ، ركنت حكم الله وحكمت بهواك وبسلطتك فأنت من الظالمين. حكمت بين أولادك بهواك بما تحب وبما تكره، ونحيت آيات المواريث وأحاديث الهبة وهذه الأشياء وحكمت بهواك فأنت من الظالمين. قضية بينك وبين جارك ونحيت قول الله وقول الرسول في المشكلة اللي بينك وبين جارك وحكمت هواك فأنت من الظالمين. ومن لم يحكم بما أنزل الله، فكل ده تعطيل لدين الله. فالظالمون يعطلون شرع الله. الظالمون ثالثا، الظالمون معرضون. مش معطل بقى، لا، ده هو معرض، تيجي تعرض عليه الامر يقول لك لا لا، يعني هو مش طرف في القضيه، لا، هو رافض القضيه اصلا. الظالمون يعرضون عن دين الله، عن شرع الله. وإذا دعوا، سورة النور، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ نعم والله في قلوبهم مرض. أم ارتابوا؟ في كمان ارتياب. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ لا، دي مش حقيقي، لا يحيف الله سبحانه وتعالى ولا رسوله على أحد. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ شوف التعقيب، بل أولئك هم الظالمون. يبقى كل من أعرض عن شرع الله فهو من الظالمين. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. رابعا، الظالمون أو المشركون أظلم الظلمة. المشركون بالله أظلم الظلمة. يقول لك احنا موحدين، نعم، بس تأمل جيدا هذه المواطن، أنت موحد ولا نشك فيك، بس تأمل لتبتعد عن مواطن الزلل والخطر. لما يقول رب العالمين في وصف المشركين الذين اتخذوا أندادا مع الله. هذا خلق الله، سورة لقمان، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلق الذين من دونه. مفيش حد في نفس الصورة. يقول لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك بالله، لا تقول يا فلان، ولا تقول حتى يا رسول الله، حتى وإن كان رسول الله لا تنادي على رسول الله، لا تستغيث برسول الله، لا تسأل رسول الله شيئا، فرسول الله سائل وليس بمسؤول. المسؤول واحد أحد، فرض صمد يصمد إليه من الرسل ومن كل البشر. الرسول لا يسأل أبدا، إنما الرسول سائل مثلك تماما. فإذا كنت لا يجوز لك أن تسأل رسول الله، فلا تسأل حفيد رسول الله، ولا تسأل أي واحد تمسح بآل بيت رسول الله. لو عملت كده تبقى من المشركين ومن أظلم الظلمة. إن الشرك لظلم عظيم. لو حطيت رحالك بباب مخلوق وركنت إلى مخلوق وطلبت الشفاء وقضاء الحاجة وهذه الأشياء من مخلوق، فأنت من أظلم الظلمة. خامسا، الظالمون يخربون مساجد الله. وتأمل جيدا، مساجد الله. إذا لله مساجد وللعباد مساجد، في مساجد لله وفي مساجد مش لله. مسجد الضرار في المدينة المنورة ما كانش مسجد لله، لما كان مسجدا لحرب الله ورسوله. أما مسجد النبي، أما مسجد قباء، أما مسجد القبلتين، للمساجد الأولى وهي لله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. يقول تعالى: في الظلم الذين يخربون مساجد الله. لأن ممكن يخرب مساجد الله ويعمر غيرها، ماشي، برضه هو من الظالمين. التخريب يكون لمساجد الله. يقول تعالى في سورة البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. من أظلم منه؟ ما أحد، لأن الآية أولها تتكلم عن الظلم. ومن أظلم، من أظلم من هذا؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. إذن أي مسجد لا يذكر فيه اسم الله فهو ليس مسجد الله. يعني مسجد لا تسمع فيه إلا يا فلان فهذا ليس مسجد لله مهما يقال عنه، لأن الآية قالت مساجد الله. هل في مساجد غير الله؟ أيوة، في مساجد غير الله. مساجد الله يذكر فيها الله وحده سبحانه وتعالى، يطلب منه وحده. فإذا عمر مسجد ينادى فيه على غير الله، وخرب مسجد لا ينادى فيه إلا على الله، يبقى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لا أحد أظلم من هذا. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. سابعا، الظالمون يتصيدون الفواحش. يتصيدون الفواحش، يعني يتصيد الفواحش يعني كلما الفرصة سنحت للفاحشة اغتنمها، ما يسيبهاش تعدي. ظالم، ظالم. في سورة يوسف أيضا يقول تعالى: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ما قالش الزنون، ما قالش الزنون، إنه لا يفلح الظالمون. يعني عاوز يقول ايه؟ الفرصة سانحة. لا، هذا ظلم، بل أظلم الظلم. غلقت الأبواب، ما قالش غلقت الأبواب، غلقت لها معنيان. المعنى الأول كسرت الغلق والإحكام، زي ما مثلا إيه تربس وبعدين المصوقر، اقفل ومصوقر، اقفل ومصوقر، هذا معنى. غلقت الأبواب يعني أبواب كثيرة جدا، فكل باب لما أغلق أغلق أغلق يبقى غلقت، مش باب، لا، الأبواب الخارجي واللي بعده واللي بعده واللي بعده، وهكذا دائما وأبدا. القصور كده، القصور دائما كده، ما إيش لها يعني، مش تفتح الباب تلاقي نفسك في الشارع، لا مش ممكن. القصور دائما كده، أبواب وراء أبواب، تفضل كده، سواء كنت داخل الكبير في القصر، تفضل كل ما تعدي باب ركبك ترتعش ترتعش لحد ما توصل عنده تقول سبحان الملك العظيم، يعني توصل عنده كده بخلاص، ما في قلب، ما في ذات، ما في نفس، وهكذا. فغلقت الأبواب ولا يوجد عزيز ولا حد شايف ولا كاميرات بتصور ولا أجهزة بتتنصت ولا شيء من هذا. وقالت هيت لك، فرصة سانحة، فإذا به يقول معاذ الله، والله ما تقفل، والله أنا كأني قاعد في الشارع، تقفل الأبواب تفتح الأبواب هذا مستحيل، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وبعدين ما قالش إنه لا يفلح الزانون، لأن الفرصة سانحة صحيح، والمرأة هي اللي بتطلب، والجو مهيأ، وأنا هبارك على هذا، وهاخد مكافأة كمان، وهتقرب أكثر، وهيبقى لي نفوذ في القصر أكثر. ومع ذلك لا، إنه لا يفلح الظالم. ليه؟ ربي أحسن مثواي، مقابل هذا الإحسان شكر ومزيد من المذلة له والسجود والقرب منه، أقوم أقابل كل هذا بفاحشة، إنه لا يفلح الظالمون. يبقى الظالمون يتحينون الفواحش، الظالمون ثمنا يتولون الكفار، قلوبهم دايما مع الكفرة مش مع المؤمنين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وليه الآية دي بالذات أنا اخترتها؟ لأني شوف جاب أحب الناس إليك، آباءكم وإخوانكم إن استحبوا الكفر على الإيمان، اوعى تتولاه، بل أنت تكون في جانب وهو في جانب. طالما استحب الكفر لا بد أن تأخذ شقا بعيدا عنه، هو أبوك أو هو أخوك في صلة رحم فقط، فقط في صلة رحم، فقط في بر الأب هذا. أما تتولاه لا، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذا كان ممنوع عليك أن تتولى أباك الكافر أو لاستحب الكفر أو أخاك الكافر لاستحب الكفر، يبقى من باب أولى ألا تتولى الكفرة اللي هم لا يمت لك بإيه؟ بالصلة. هذه بعض صفات الظالمين. أما في السنة، هذا في القرآن، أما في السنة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر الظلم ظلمات يوم القيامة. يبقى اللي عاوز يدخل في الظلمات يدخل. طب العكس، العدل نور يوم القيامة، فلما الظلم ظلمات يبقى العدل نور. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم آمين. الظلم ظلمات. وقال صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أمراء، ستكون بعدي أمراء، وأمراء غير خلفاء، خلفاء النبي غير الأمراء اللي على الناس، خلفاء النبي خلفاء. صحيح لقب عمر رضي الله عنه بأمير المؤمنين لكنه خليفة، خليفة رسول الله، بس لقب الأمير دي علشان الدبادة ما تبقاش طويلة، بس فيش مفاهمة شقة، لكن هو خليفة رسول الله. بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، ستكون بعدي أمراء، فمن صدقهم بكذبهم صدقهم بكذبهم. تأملوا جيدا، أمراء صدقهم بكذبهم، أمراء صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم. فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن كذبهم أو من لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ستكون بعد أمرا. الظلم ظلمات، الظلم وغصب الأرض، الظلم وغصب الأرض، غصبها. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. رواه البخاري وغيره. من أخذ ظلما شبرا من الأرض، ظلما طبعا شبرا من الأرض، طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. وفي حديث آخر: من أخذ أرضا بغير حقها، ظلما طبعا بغير حقها يعني ظلما، كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. يا لها من فضيحة، الظلم سواء لأفراد أو للناس للشعب، يعني يعني من أخذ أرضا سواء أرض أفراد أو أرض عامة، طريق عام، شيء عام لكل المسلمين، كل المسلمين بينتفعوا به، أخذ شبرا من الطريق العام، أخذ شبرا من أرض فلان أو فلانة، يوم القيامة طوق هذا الشبر، يتقطع من الأرض لحد 7 أرض، يتقطع كده وبعدين يتلف حوالين رقبته. تخيل يتلف ازاي ويتقطع ازاي ويبقى شكله ايه، ومين يقدر يشيل الكلام ده اصلا، وبعدين هيجيبه منين؟ اي مكان، من اي مكان كان فيه. يعني افرض هذا الظالم في الهند، والحشر والنشر في بلاد الشام، فلسطين ولبنان والاردن والمنطقه دي، دي ارض المحشر والمنشر، هيجي من الهند باللفة دي. أو الحديث الثاني: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن ينقل ترابها إلى المحشر. يجيبه من أمريكا، يجيبه من الصين، يجيبه من جنوب أفريقيا، مطرح ما مكان ما أخذ، يشيله ويروح بأرض المحشر. ده الأرض طبعا قس عليها كل حاجة بقى، كل شيء أخذته بغير وجه حق. الظلم وغصب الأرض، الظلم وضرب الناس، الظلم وضرب الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب بصوت ظلما، من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة وإن كان المضروب عبده. اشمعنى عبده؟ عبد الإنسان لأنه ملك للإنسان، والحمد لله الإسلام قضى على العبودية وجعل العبودية لله، فيش عبودية للبشر دلوقتي، فيش عبودية للبشر إلا إذا البشر أرادوا أن يتملكوا البشر فيصيروا عبيدا، أما كده يعني سوق العبيد، واحد يروح يشتري عبيد، ما يوجد هذا الآن والحمد لله. الإسلام حرر الرقاب، فإن ضرب فالعبد ملك الإنسان، زي أي حد، زي مقتنيات البيت، زي السيارة اللي بيركبها، زي الحذاء اللي بيلبسه، العبد من ممتلكات سيده. فلو ضرب السيد عبده بصوت، صوت حاجة زخمة، جلدة، عصاية، كرباج، حاجة من هذا القبيل، اقتص منه يوم القيامة. ما البال لو ضربوا بالرصاص، لو ضربوا بكذا، لو ضربوا وبدون أي مبرر وبدون أي. والناس عايشة بور، وإن لله وإن إليه راجعون. إسلامهم في وادي وهم في وادي آخر. من ضرب بصوت ظلما، بصوت قيس عليها اللطمة، قيس عليها الشلوت والركلة، قيس عليها كل حاجة بقى. من ضرب بصوت ظلما اقتص منه وإن كان المضروب عبدا. تبفرض المضروب ده مش عبد، يبقى طبعا اقتص أكس أشد، لأن إذا كان العبد اللي هو من ضمن مقتنيات الإنسان هيقتص. أما بقى لما يكون تتساوى الروس وربما هذا أفضل من هذا، طب إذا كان المضروب من حملة القرآن، إذا كان المضروب من أصحاب الصف الأول، إذا كان المضروب من الأطهار الشرفاء العمر ما نهب ولا سرق ولا ولا ولا، إذا كان المضروب بعبد اللي هو من مقتنيات الإنسان يقتص من الضارب. فاحذر يا عبد الله، ارجع للحديث الذي قلناه، صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. احذر هذا جيدا وتنبه. المظلوم، المظلوم أيا كان الله سبحانه وتعالى معه، كافر الله يسمع له، مؤمن الله يسمع وينصره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا اخترت هذا الحديث بالذات لأن شوف ننزل هذا الحديث على الواقع وأهميته وحاجة الناس إليه، ومع ذلك الرسول يحذر من الظلم. حديث في الصحيحين، معاذ بن جبل إمام العلماء يرسله النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده داعية وإمام ورئيس وحاكم في بلاد اليمن، كل المهام دي وكل الوظائف دي، رئيس المسلمين في اليمن، قاضي المسلمين في اليمن، داعية المسلمين في اليمن، ده كله أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل بقول يا معاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فبعمل إيه؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أطاعوك وأجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك وأجابوك في ذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. يعني انت اللي هتنفذ كل ده، هتعلمهم التوحيد، تعلمهم الصلاة، وتأمرهم بهذا وتكلفهم بهذا، وتقوم بجمع الزكوات، تأخذ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. واحذر وانت بتنفذ الشريعة دي وتلتزم بآداب الإسلام ده، وإياك تحذيره بقى، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ده معاذ رئيس مسلم مفوض من رسول الله بينفذ شرع الله، بياخد زكاة، بياخد زكاة من الناس، ورسول يقول له وإياك وكرائم أموالهم. إيش الكرائم؟ كرائم الأموال يعني أنفس الأموال، كل واحد فينا بالذات الأموال العينية، طبعا الأموال الجنيهات والحاجات دي ما فيهاش كريم ولا فيه، لا يعني الجنيه هو جنيه، فيش جنيه عادي وجنيه واطي، إنما مثلا في جنيه وفي دولار وفي كذا وفي كذا كعملة، إنما تبان أكثر في الحاجات العينية، الجمال، البقر، الغنم، الحاجات دي بيبان فيها، الزروع بيبان فيها المال النفيس والمال الرديء. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له لما تيجي تجمع الزكاة اوعى تاخد الزكاة من المال الجيد بس، زكاة إبل مثلا تيجي تقول لهم فين الإبل بتعيد، ولا ايه تنقي أحسن جمل وأحسن ناقة وتاخد الزكاة منهم وتسيب لهم التعبان، لا اوعى تعمل كده، وهيدعوا عليك. لو دعوا عليك انا مش مسؤول، مش انت تقول انا بنفذ الاسلام وبجمع الزكاه، لا أنا مش مسؤول. إياك وكرائم أموالهم. أما لأخذ منين يا رسول الله؟ قال خذ طبعا كلمة إياك والكرائم يعني ما تنقيش الجيد بس، خذ من ده ومن ده، خذ من الأوسط يعني برضو، خذ جمل من حلوين قوي وجمل من التعبانين، من هنا ومن هنا، شكل شكل، مش تاخد كله من الجيد، وطبعا مش هتاخد من الرديء لأن لا يجوز أخذ المزكاة من كل الرديء. فلو عملت كده أخذت من الكرائم ودعوا عليك، فاحذر، فليس بين دعوة المظلوم والله سبحانه وتعالى حجاب. يا ما شاء الله، كل ده ده لو بياخد الزكاة، هم دلوقتي هياخد ايه بقى؟ ده اذا كان لو خد الزكاة ودعيت عليه ودع عليك يا معاذ انا لست مسؤولا، دلوقتي بقى تاخد ايه لما تصادر كل المال؟ مش الكرائم، لا تصادر كل مالك وتاخد كذا وتاخد كذا وتاخد، فضل ايه؟ والله انت حر بقى، ان كنت بقى مش خايف وعندك جرأة على دعوة المظلوم اعمل ما بدلك، اعمل ما بدلك. وإياك وكرائم أموالهم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة المظلوم: دعوة المظلوم وإن كان كافرا فليس بينها وبين الله حجاب. ده إن كان إيه؟ كافرا. أما لو كان مسلما، طب لو كان من خيرة المسلمين ومن حملة كتاب رب العالمين، طب لو كان من الأئمة الهداة المهتدين، طب لو كان من العلماء الربانيين المخلصين، إن لله وإنا إليه يرجعون. إلا عاوز يتجرأ يتجرأ، فليعلم أنه ليس بينها وبين الله حجاب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الظلم ظلمات، الظلم وخيم، الظلم عاقبته أليمة في الدنيا قبل الآخرة. أذكر لكم واقعة مر عليها أكثر من 20 سنة وحدثت هنا في بلادنا نحن المصريين، في بلاد مصر. أسرة ميسورة الحال، صاحب الأسرة ورب البيت من أصحاب المراكز العليا والنيشين والرتب واوا، وبيستقلبوا خدم، يبوا خدم يخدموهم عادي فيش مشكلة، هات خدم لكن تحسن إليهم. الإسلام أقر هذا، أقر استخدام الخدم ولكن تحسن إليه، تطعمه مما تأكل وتلبسه وتلبسه وتكسوه وإلى آخره وتحسن إليه. راوية القصة هي صاحبة البيت، صاحبة البيت نفسه، تقول جن خدم ما عرفش عددهم، ما كانوش بيصبروا عندنا شهرين ويمشوا من سوء ما عملت زوجي صاحب المقام المرموق. لأن في ناس دايما تنظر للناس على أنهم حشرات تديله على دماغه وتمشيه، الناس دول خلقة وهو خلقة تانية خالص، طول ما يستخدم العصا والكرباك يمشي الناس. فكان هذا من هذه العيدة، فتقول ما كانوا بيصبروا عندنا شهرين ويمشوا شهرين ويمشوا. فجاءنا فلاح من بلد زوجي ومعاه بنت عندها 9 سنين، ويبدو ان هذا الرجل، وتقول ده قلت من معارف زوجي، ان الرجل ده فقير محتاج لفلوس، محتاج لاي فلوس، وساب بنته تخدمنا عشان 20 جنيه في الشهر. ساب البنت، البنت وابوها ماشي تعيط وتمسك فيه عشان يعني ترجع معاه، وفي الاخر وصته ان بقى خلينا اشوف اخواتي واهلي، انظر ازور اهلي يعني. المهم مشي، بدات تخدم البنت صغيرة، ولاد البهوات، ولد عنده 15 وولد عنده، والبنت عندها 7 سنين والخدامة دي 9 سنين، يعني السن قريب من بعض كله. ظلت تخدم في جو من الظلم والقهر والضرب والأهانة. ولكن هتعمل ايه؟ صبية هتروح فين؟ أبوها رجع البلد، عاشت بأي شكل من الأشكال. هذه صاحبة البيت هذه تقول طبعا فطرها ايه وغداها ايه وعشاها ايه، تقول هي تقول عن نفسها، تاكل فول بدون زيت، عيش اوشك على العفن، اوشك على العفن، وده اكله خلاص. وراضيه وسكته على مضض وصبر، والقسوه موجوده، والضرب يقول يكهربها ويضربها ويهنها لاي خطا، لابسط الاخطاء تعذيب كانها معتقله. تقول ظلنا على هذا الحال، بنت كبرت وصارت عروسة، راحت تشتري خضار، جاء من هنا من هنا، اتعرفت أو وقفت مع شاب يعمل عندي محل جزارة، يبدو والله أعلم وعدها بأن ينتشلها من هذا العذاب ويتزوجها. فاختفت البنت من هذا الجحيم بحكم مركز صاحب البيت، له مركز طبعا، جابها من تحت الأرض، جاءت تم القبض عليها واستقبلت استقبالا حارا بالكهرباء وبالصعق وبالركل إلى آخره، حتى تقول بنتي من شدة الضرب تقول يا بابا حرام، يا بابا حرام، مملكش نفسه ونزل ضرب في بنته، تقول أول مرة يضرب بنتنا. ما وجدت البنت بدا من هذا، عاشت. يوم بعد يوم تقول وجدناها إذها ترتعش والأطباق تقع من يدها، عرضناها على طبيب، قال البنت بصرها ضعيف وبيذهب رويدا رويدا، بتعمى ببطء، بيصبها العمى ببطء، ومع ذلك الخدمة قاسية. أشفقت عليها زوجة البواب، بقت لما البنت تنزل يركنوها وتروح هي تشتري الحاجة وتخوتها هي تطلع فيها عشان بتنضرب، لو جابت الحاجة غير طازجة تنضرب، وهو إلى آخره. صارت عروس والبصر عمال يختفي شوية بشوية حتى كف بصرها، خرجت ولم تعود. في المرة دي لم يبحثوا عنها بقى، خلاص ما عادش فيها فايدة، ما عادش فيها فايدة، مشيت. يبدو والله أعلم أن أهل الإحسان لم يعدم منهم الناس، أخذوها فاشتغلت خادمة في مسجد. كبر الولد وتخرج من الجامعة وتزوج زميلته وحملت وفرحوا وأنجبت ولدا، ونزل الولد فوجدوه أعمى، فخيم على البيت كله سحابة الحزن. أعمى ابن الكبار، حفيد الكبار، نازل أعمى. قررت الزوجة ألا تحمل تاني أبدا، خوفا لتتكرر المأساة. هلحوا عليها، عسى إني نرزق بولد يكون مبصر يعني يعدل الكفة. حملت، والأطباء قالوا لا ما تخافيش، ما فيش صلة قرابة بينك وبين زوجك، فما فيش يعني احتمالات العمى مش موجودة. حملت وولدت، يوم الولادة أمسكوا قلوبهم يا ترى هتكون إيه، فنزلت مبصرة وفرحوا، وأدخل الأطباء عليهم السرور. 7 أيام، 10 أيام، 20 يوم، وجدوا البنت تنظر في اتجاه واحد لا تغير بصرها لهنا ولا هناك، كشوف وتحاليل واوا، فهي الأخرى عمياء. الباشا قعد للتقاعد، طلع سن المعاش، فجلس في البيت، فقد السلطة، فقد المنصب، أحفاده عميان، فزادت عصبيته، كل شيء يتعامل معه بحدة وبعصبية، توالت عليه الهموم. أودعوه المصحة النفسية، وجهوه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية. صاحبة البيت رأت أن كل هذا هو جزاء الله سبحانه وتعالى لظلم هذه الخادمة المسكينة، فبدأت تفتش عنها بأي شكل لعلها تتدارك شيئا في حياتها قبل مماتها. فوجدت البنت فعلا في مسجد، خادمة في المسجد، فذهبت إليها وجاءت بها، ومع ذلك نسيت البنت الماضي المظلم وفرحت بالسؤال عنها وعادت إلى البيت معها، فتقول: فصرت أخدمها وهي عمياء، وأخدم حفيدي وأنا فخورة، وكل ما أرجوه من الله أن يغفر لنا ظلمنا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبها، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. يا عبد الله، إياك أن تقول في ساعة من الساعات: أنا مأمور. لا والله، لن يشفع لك هذا، لن يشفع لك هذا، أنت مأمور من رب العالمين فقط، فانظر في أمره ونهيه. من كذبهم، من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. الله نسأل أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وتول أمرنا، واشف أمراضنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم جملنا بالعافية، اللهم جملنا بالعافية، واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعلهم الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا. اللهم فك أسر الموحدين، اللهم فك أسر الموحدين، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك، فاقبل براءتنا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.